صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل والعون والسداد. نواصل دروسنا ونستكمل مباحث في علم الفرائض. يوم إن شاء الله سنأخذ ميراث المفقود وميراث الخنثى. وسط السطر: ميراث المفقود وميراث الخنثى. ميراث المفقود وميراث الخنثى. أولا، ضابط المفقود هو الذي انقطع خبره وجهل مكانه ولا ندري حياته ولا وفاته. أعيد: ضابط المفقود هو الذي انقطع خبره وجهل مكانه ولا ندري حياته ولا وفاته. من أول السطر: مال المفقود ملكا له حتى يتبين أمره هل هو حي أم ميت. فإن ظهر أنه حي استمر مالكا لماله، وإن ثبت موته وزعت تركته على من كان حيا من ورثته عند وفاته. وإن ثبت موتهم وزعت تركتهم على من كان حيا من ورثته عند وفاته. والمراد بثبوت موته أي يقينا لا بحكم القاضي. والمراد بثبوت موته أي يقينا لا بحكم القاضي. طيب، من أول السطر: وإن لم يتبين أمره وحكم بموته، يبقى هنا من اللي حكم؟ القاضي. أهله بيرفعوا دعوة في المحكمة، والله الرجل بتاعنا ده من عرش عن المحاكم، فيبدأ القاضي بطريقته المعهودة يجمع معلومات، وفي نهاية الأمر يصدر حكما بأن هذا الرجل مفقود. اكتب: وإن لم يتبين أمره وحكم بموته وزعت تركته على من كان حيا من ورثته عند حكم القاضي. وزعت تركته على من كان حيا من ورثته عند حكم القاضي. وسط السطر عنوان كده كبير: كيف يقسم الميراث إذا كان في الورثة مفقود؟ يعني هنبحث دلوقتي إن الورثة فيهم واحد مفقود. مفقود يعني ايه بقى؟ ها لا لم نعلم حياته ولا موته، مش عارفين. بل اما ان كان حكم القاضي بوفاته امره منتهي. نعم سياتي ان شاء الله. حاضر. ها كتبنا ايه في وسط السطر؟ كيف يقسم الميراث اذا كان في الورثه مفقود؟ اكتب عندك كل مساله فيها وارث مفقود تحل مرتين. كل مسألة العنوان الثاني. حاضر. كيف يقسم الميراث إذا كان في الورثة مفقود؟ أهم حاجة يعرف بس ضبط المفقود. في فرق بين ضبط المفقود وفي فرق بين من حكم أنه مفقود، ديت غير ديت. كيف يقسم الميراث إذا كان في الورثة مفقود؟ من أول السطر. كل مسألة فيها وارث مفقود تحل مرتين. المرة الأولى باعتبار كونه حيا، والمرة الثانية باعتبار كونه ميتا أو ميتا. باعتبار كونه حيا وباعتبار كونه إيه؟ ميتا. شوف يا صدق هذا صدق، شوف إيه الكلام اللي ورده. بعد ذلك تتم مقارنة بين أنصبة الورثة في الحالتين. يبقى هنعمل دلوقتي أول شيء وجدنا توفي فلان وترك كيت وكيت وكيت وكيت وابن المفقود أو أخ مفقود، أول شيء هذا المفقود لابد أن يكون من الورث، أما إن كان محجوبا أو محروما ما بنتكلمش فيه. طيب هو من الورث، فبنبدأ نفترض أنه حي وتحل المسألة، ثم نفترض أنه ميت وتحل المسألة. بعد ذلك نبدأ نعقد مقارنة بين أنصبة الورثة في الحالتين. يعني مثلا الأم لما كان حي نصبها قد إيه؟ طب لما كان ميت نصبها قد ايه؟ وهكذا. معايا يا اخوانا كده؟ اكتب عندك تعقد مقارنه بين انصبه الورثه في الحالتين. فمن كان نصيبه ثابتا في الحالتين سلم له. فمن كان نصيبه ثابتا في الحالتين سلم له. يعني وجدنا ان الزوج نصيب الربع، المفقود عايش هو الربع، المفقود ميت هو الايه؟ اتفضل الربع بتاعك. فمن كان نصيبه ثابتا في الحالتين سلم له. اكتب. ومن اختلف نصيبه منهم. أعطيناه الأقل حتى يتبين أمر المفقود. أعطيناه الإيه؟ ها؟ الأقل حتى يتبين أمر الإيه؟ يعني هو مثلا في حياته له مثلا الثلث، وفي موته أو العكس، في حياته له السدس وفي موته له الثلث، نعطي الايه؟ الأقل. معايا يا أخوانا كده؟ أعطيناه الأقل حتى يتبنى أمر المفقود. اكتب عندك. ومن كان محجوبا على احتمال ووارثا على احتمال آخر لا يعطى شيء ويحجز نصيبه حتى يتبين الأمر. تاني يا أخواني، ومن كان محجوبا على احتمال ووارثا على احتمال، يعني ايه؟ المفقود حي وجدنا ان هذا محجوب، طيب المفقود ميت وجدنا ان هذا ايه؟ وارث، يبقى اصبح وارثا على احتمال ومحجوبا على ايه؟ على احتمال. لا يعطى شيء ويحجز نصيبه حتى يتبين امر المفقود. حتى يتبين امر المفقود. كم احتمال يا اخوانا دلوقتي؟ ثلاث احتمالات. يبقى اول شيء اما ان يكون بعض الورثه نصيبه ثابت يعطى، لان هنحل المساله كم مره؟ مرتين، مره بيفترض ان هو حي ومره بيفترض ان هو ايه؟ ميت، ما فيش وسط. يبقى من كان نصيبه ثابتا يعطى، ومن كان نصيبه اقل في حاله وازيد في حاله يعطى الايه؟ الاقل. ومن كان محجوبا في حال وورثا في حال يعتبر ايه؟ محجوب. اكتب عندك أمثلة على ما سبق. لا ما احنا بقولك بنوقف امره. كتبت ايه عندك؟ مظبوط، بنعين النصيب بتاعه. اتفضل. نعم. لو خرج ولم نعلم يعني هو بعد كم من الظروف. لا احنا لما نيجي نتكلم بقى في مسائل واقعيه هنقول مثلا توفي رجل وترك كيت وكيت وكيت وكيت واب مفقود، التركه كتيره الورثه عاوزينها، طب ما ننتظر اما نشوف الاب مفقود؟ لا، عاوزين نورث حاله، خلاص نورث بالحاله اللي احنا ذكرناها، وفي نفس الوقت يرفع امره الى مين؟ الولي الامر حتى يبت فيه. اقصد لو كان هو الموروث، يعني خرج الرجل وابنائه يرثوا التركه، يعني كم من الثمن؟ لا ديت لا يحل لهم. ما احنا قلنا في الاول خالص ان الرجل مال المفقود وماله ايه؟ ما لم يعلم امره. طيب يبقى هو ما زال ماله، يعني معناها نوقف توريث التركه حتى يصدر امر من القاضي بانه مفقود. ها؟ لحظة واحدة. اضرب لي مثل. رجل خرج عن زوجته، ترك زوجته وقال إلى متى تسير المرأة، يعني كم من الزمن يحل لها تتزوج؟ دي غير الورثة يا شيخ عبد الله دلوقتي. احنا بنتكلم في الإرث. أنا بتكلم في خاصة المفقود. في؟ المفقود، يعني المفقود نفسه. ما احنا قلنا المفقود إيه؟ من خرج وجهل أمره ولا نعرف حياته ولا وفاته، ده ضابط المفقود. طيب هذا الرجل المفقود الحكم الشرعي فيه ايه؟ بيرفع أمره للسلطان، السلطان يحكم بكونه مفقود. طيب فقد، أول أمور تترتب الزوجة، ها تعتد قد ايه؟ 4 سنوات، وبعد ذلك تعتد عدة المتوفى عنها زوجه. دي بالنسبة للمرأة دي. بالنسبة للتركة التي تركها هذا الذي خرج، لا تقسم التركة إلا بعد أن يصدر القاضي حكما. احنا بنتكلم هنا في رجل مفقود له تركة، غير بنتكلم في واحد مفقود هيورث. دي فرق عن دي، ولا مش عارف أتكلم أنا؟ لا أوصل كده، أنا أقول يعني 4 سنوات بالنسبة للزوج. ايوه، لو بعد 4 سنوات تعتد عده المتوفى عنها زوجها. تقسم التركه بعد ان يصدر القاضي حكمه بان هذا مفقود. حاضر. لو صدر حكم القاضي قبل 4 سنوات. لا الله يكرمك، مالكش دعوه حكم القاضي، خلاص حكم القاضي 4 سنوات ملوش علاقه اصلا. الله يبارك، القاضي صدر، حكمت المحكمه بتاريخ اليوم بان فلان ابن فلان مفقود، خلاص من هذا التاريخ تبدا المراه تتربص 4 سنوات، ومن هذا التاريخ نبدا نوزع التركه على على على الاقل. مفيش اقل هنا بقى دلوقتي. استنى يا اخوانا، انا مش عارف اتكلم، الظاهر يا ابني انا مش عارف اتكلم خالص. احنا بنتكلم في دلوقتي في فرق بين مفقود له مال يرثه ورثته الاحياء، وفي فرق بين رجل مات ومن ورثته مفقود. فرق بين الاثنين. واحد وارث مفقود له ترك، خلاص التركة مالها تقف حتى يصدر حكم القاضي بأنه ايه، صدر حكم القاضي بأنه مفقود، نبدأ نوزع على طول ساعة ما نجيب الصلاة التنفيذية للحكم وزع على طول. طيب بالنسبة لزوجته موضوع تاني خالص، الإرث غير العدة، تعتد كم سنة قلنا، تتربص كم سنة، 4 سنوات، وبعد ذلك تعتد كم ايه، 4 أشهر و10 أيام كده يا آخر فضل. المسألة بقى اللي احنا بندرسها وناخد فيها أمثلة، توفي رجل ومن ورثته واحد مفقود، وارث مفقود، ده اللي احنا بنتكلم فيه. ها أكمل، هل هو حي ام ميت؟ ان ظهر له حل استقر استمر ذلك لباله، ان ثبت الموت وزع الدرك، لا وزع الدرك عند ثبوت الموت، انا قلت دلوقتي وان ثبت موته وزع تركته على من كان حيا من ورثته. لا في حاجات ما كتبتهاش انت وراجع بعض زمايلك كده صح؟ ها امليت عليكم ايه؟ قول لي يا شيخ محمد كده. ها نعم. والمراد والمراد بثبوت موته بيقين، كتبتها؟ طيب خلاص نتكلم في ايه؟ اقصد يعني الحركه توسع ثبوت انه ميت ليس مفقود. لا انت فهمت خطا. اللي بعدها ايه بقى؟ اللي بعدها بقى نكمل كده. طيب واضح يعني بالضبط كده يا اخوان. خرج رجل كويس وقعدنا نسأل ما عرفناش نوصل، فوحنا بنسأل عنه رفعنا امره الى السلطه، فالمحكمه اجلت الحكم للتحريات والكلام ده كله، ونحن ننتظر الحكم. جانا واحد قال جثه صاحبكم اهي ميته، يبقى انا ثبت موته بايه؟ نبدا نعمل ايه هنا؟ خلاص بقى لا حكم قاضي ولا غير. طيب لم يأتي لنا خبر وحكم القاضي بأنه مات، خلاص واضح يا اخوانا كده؟ هل عند القاضي زمن محدد يحكم بالمفقود؟ اخونا يسأل ويقول هل عند القاضي زمن محدد يحكم بالمفقود؟ الجواب هو أدراء، ونحن ملتزمون بحكم القاضي. مع آخر فضل واضح يا اخوانا ديت؟ تفضل. فين لو رجع يعني؟ طب ما في مسألة أشد، لو رجع بعد ما زوجته اتجوزت نعمل ايه؟ هذا وارد. ماشي يا مولانا، واخد بالك؟ خلاص لا رجع بعد أن حكم القاضي بموته ووزعت التركة، ما بقي من المال بعينه لدى الورثة هو له، وما أنفق ليس له فيه شيء. واضح ولا لا؟ نكمل كلامنا. اكتب نعم. زوج زوجة يخير، خلينا هنا يلا. أمثلة على ما سبق، اتفهمت يا إخوانا الثلاث حالات الثلاث احتمالات؟ يبقى أول شيء ها، إن كان نصيب أحد الورثة ثابت يسلم له إيه نصيبه. معايا يا شيخ مجد أنت ومجاهد؟ معايا يعني. إن كان نصيب أحد الورثة ثابت يسلم إيه له، إن كان نصيب أحد الورثة مختلف يعطى له الإيه؟ القل. إن كان أحد الورثة محجوبا أو وارثة ها يحجز نصيبه. أمثلة على ما سبق، توفي عن زوجة وأم وأخ لأم وأخ شقيق افتح قوس مفقود، واضح يا اخوانا كده؟ توفي عن ايه؟ زوجة وام واخ لام واخ شقيق ماله مفقود. اكتب عندك الحالة الاولى، توفي عن زوجة وام واخ لام واخ شقيق، صح؟ نعم. نفترض انه ايه؟ حي. اكتب عندك بقى للزوجة الايه؟ الربع فرضا، مظبوط؟ لعدم وجود الفرع الوارث. وللأم السدس فرضا، لوجود جمع من الإخوة مع أنهم أخين اثنين، مظبوط؟ طيب. وللأخ لأم السدس فرضا، مظبوط؟ والباقي للأخ الشقيق. الأخ الأم السدس نعم، والباقي للأخ الشقيق. اكتب عندك الاعتبار الثاني، توفي عن زوجة وأم وأخ لأم، صح؟ هنكتب كده ايه بقى؟ أخ الأم أخ شقيق ميت ولا مكتبوش؟ ما نكتبوش أصلا بقى، ما هو ميت نكتبه ليه بقى؟ صح؟ اكتب عين. طيب للزوجة الربع والأم الثلث والأخ لأم السدس، كويس؟ نعمل مقارنة كده، الزوجة نصبها ثابت ولا مش ثابت؟ خد الله يسهلك، كويس كده؟ طيب الأم متغير، تاخد كام؟ السدس، ونعين التلت الباقي. يعني انت حد مشوف رجل ده يحصل؟ الاخ الام نصيبه ايه؟ ثابت، يوزع له، وانتهى الامر على ذلك. اتفهمت يا مشايخ؟ مثال اخر، توفيت عن زوج وام وأختان لأب وأخ لأب مفقود، توفي أو توفيت عن زوج وأم وأختان لأب وأخ لأب مفقود، هنحل كم حل؟ أولا بالاعتبار الأول، هنقول ايه؟ توفي عن زوج او توفيت عن زوج وام واختان لاب واخ لاب، حي ولا مفقود؟ حي. اكتب عندك للزوج النصف فرضا لعدم وجود الايه؟ احسنت. وللام السدس، لما؟ جمع من الاخوه. والباقي للاختان لاب والاخ لاب بالتعصيب، صح كده؟ طيب اكتب بالاعتبار الثاني، بالاعتبار الثاني توفيت عن زوج وام واختان لاب توفيت، ما هنقولها ما عدا الاخ الاب لانه ميت، يبقى توفيت عن زوج وأم وأختان لأب، ها للزوج الايه؟ عن نصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، والأم السدس لوجود جمع من الإخوة، والأختان لأب الثلثين، كويس كده؟ نعمل ايه بقى؟ ها نقارن بقى، الزوج ايه؟ ثابت، والأم ايه؟ يبقى نعمل ايه؟ ها هنا بقى عدت عليكم، طول بالك شخص، طول كلمش خالص، عدت عليكم ليه بقى هنا؟ في الحالة الثانية عالت المسألة، معيش خط طواب؟ اكتب عندك كده، نصف مضافا إليه السدس، يكتبها نصف مضافا إليه السدس مضافا إليه ثلثين، النتيجة كام؟ ثمانية على ستة، صح؟ عالت مسألة إيه؟ عالت. يبقى في هذه الحالة سيعطى الزوج والأم الأقل. مفهوم ولا صعب؟ مثال آخر اكتب. ماتت عن زوج وابن مفقود وأخ شقيق وأخت لأم، ماتت عن زوج وابن مفقود وأخ شقيق وأخت الإيه؟ لأم. أولا بالاعتبار الأول، بالاعتبار الأول في حياة الابن، في حياة الابن للزوج الربع، مظبوط، لوجود الفرع الوارث، والباقي للابن تعصيبا، للزوج الربع فرضا لوجود الفرع الوارث، والباقي للابن تعصيبا، والأخ الشقيق والأخت الأم ما لهم؟ محجوبة. الاعتبار الثاني باعتبار موت الابن، النصف للزوج فرضا والأخت لأم السدس فرضا والأخ الشقيق الباقي تعصيبا. للزوج النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، والأخت لأم السدس، مظبوط، والأخ الشقيق الباقي إيه؟ تعصيبا. يبقى هنا الزوج يعطى الايه؟ الربع. طيب والاخت لام لا تعطى لانها محجوبه باعتبار ورثها باعتبار، فنعتبرها ايه؟ يحجز طرفها. طيب والاخ الشقيق ماله؟ يبقى تركب حالها الثانيه زي ما ايه اللي يطلع منها؟ الربع الزوج. واضحه يا اخوانا ديت؟ مثال اخر، المساله السابقه اللي هي العول دي عاوزه الصبوره، اللقاء القادم ان شاء الله. مثال: توفي رجل عن بنتين وابن مفقود، اولا باعتبار حياه الابن، تقسم التركة بين البنتين والابن تعصيبا، تقسم التركة بين البنتين والابن تعصيبا للذكر ايه؟ مثل حظ الانثيين. باعتبار موت الابن، للبنتين الثلثين فرضا والباقي ردا. في حالة ايه؟ موت الابن، للبنتين الثلثين فرضا والباقي ردا. طيب يبقى هنا نصيب البنتين واحد ولا متغير؟ متغير. في الحاله الاولى كان نصيبهم ايه؟ النصف، صح، من بنتين مع ولد يبقى النصف. والحاله الثانيه الايه؟ الثلثين والرد، يعني ياخدوا التركه كلها، يبقى ياخدوا كم؟ جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اخونا يسال ويقول: